إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. لازلنا مع المستمعين الكرام، نسير في الحديث حول هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في الحلقة الماضية تحدثنا عن مقدمة فضل التوحيد أو كتاب فضل التوحيد الذي تحدث عنه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أحد أبواب هذا الكتاب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تحدثنا عن الآية في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نود أن نتحدث في هذه الحلقة عن النص الثاني الذي أورده الشيخ في هذا الباب، وهو حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. نود أن نتعرف على هذا الحديث، أن نذكر السامعين به، ثم ما هي حقيقة الشهادة المذكورة في الحديث. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. هذا نص حديث عبادة الذي أورده الشيخ في باب فضل التوحيد. ومحل الشاهد، بل قد يقال كله شاهد لهذه الترجمة، فإن الخمسة التي في الحديث كلها مبنى للعقيدة، وكلها مثبتة لشهادة أن لا إله إلا الله ولمعناها، ومن أنكرها فإنه لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله إذا أنكرها أو أنكر بعضها أو واحدة منها. فمن هنا رتب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الفضل الذي قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن هذه الجملة وسائر جمل الحديث واحدة واحدة. فالأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. نعم. فمعنى الشهادة يعني العلم بالحق حقيقة واليقين والاعتقاد. ولهذا قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي أقر به واعترف به على نور من الله وعلم من شريعته وبرهان. فهذا معنى الشهادة. ولا تنفع الشهادة بمجرد القول ولا بمجرد الاعتقاد من دون قول. نعم. بل لا بد من اشتمالها على القول والاعتقاد والعمل. ومعنى شهد علم وتيقن، كما سمعنا في الحديث وفي الآية، هذا معنى شهد. ويراد من هذه الشهادة أن تحمله وتدفعه على معرفة ما أوجب الله عليه واعتقاد العمل به، هذا مقتضى الشهادة في هذه الدنيا، من أجل أن يتحصل على أثرها في الآخرة، وهو قوله في آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وليس معناه بأن يقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله ثم يكتفي بذلك، وإنما المراد أن يقولها وأن يعتقد معناها وأن يعمل بها. ولذلك قال: من شهد، ما قال من قال. نعم. هذا وجه استدلال أيضا من شهد. نعم. ولكن النصوص الأخرى أيضا هي التي تنص على العمل وتدعو إلى العمل، كما في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: وقال العلماء فاعلم أنه لا، وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمعنى استغفر يعني القول، والعمل الذي جاءت به الشريعة مما تثبت، مما يثبت حقيقة هذا القول: من شهد أن لا إله إلا الله. ومقتضى شهادة لا إله إلا الله بأنه لا يعبد غيره ولا يعتقد جواز عبادة غيره ولا يشرك به لا قولا ولا اعتقادا ولا فعلا، فهذا مقتضى الشهادة الحقيقية. لا بد من اجتماع الأمور الثلاثة: النطق باللسان، والعمل بمقتضاها، واعتقاد معناها، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا دليل على وجوب القول والعمل، فإنه لا يكفي أن تقر ولا تطلب من الله مقتضى هذا الإقرار، لأن مقتضى الإقرار بالشهادة أن تقوم بحقه الذي أوجبه الله عليك وبترك ما نهاك عنه، ثم طلب الاستغفار عما حصل منك من التقصير، فما أعظمها من حقيقة. وسيأتي في نصوص الباب ما يوضح ذلك زيادة: من شهد أن لا إله إلا الله، فهي ترفض كل مألوه دون الله، وتوجب الانقياد لله، والمحبة والإخلاص والصدق والانقياد، والكفر بالطواغيت التي تعبد من دون الله. نعم. قبل أن ننتقل للفظة الأخرى، أود أن أستفسر من فضيلتكم على بعض النقاط الحقيقة. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم شهد، أشرتم إلى أنها لا يكفي فيها النطق، لذلك لعل أن نشير إلى أن هذا رد على غلاة المرجئة الذين قالوا بأن التلفظ بالشهادتين كافي في الإيمان. نعم، وهذا نص عليه العلماء. نعم. بأن فيها رد صريح. نعم. لأنه قال: من قال؟ نعم. يريد النطق. من شهد. نعم. أي من شهد أن لا إله إلا الله، فمعناه أنه لا يكفي الاعتقاد كما نعم. تزعم ذلك بعض الطوائف. نعم. في قوله الإله، لفظة الإله، الحقيقة يخطئ كثير من الناس في تفسير المقصود بهذه اللفظة، فبعضهم يقول الإله هو الخالق، وهذا خطأ. هذا خطأ. نعم. الذي نص عليه أهل العلم أن المقصود بالإله هي من المألوه، أي المعبود المطاع. نعم. وهو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. أما أن نقر بأنه هو الخالق أو الرازق، فقد أقر بذلك الكفار كما سبق معنا في نصوص كثيرة في الحلقات الماضية. لذلك نعم. فقولنا أشهد أن لا إله إلا الله إقرار بأنه معبود سبحانه، وليس بأنه خالق فحسب. وهذا معنى الإسلام. نعم. لأن معناه الاستسلام والانقياد له بالطاعة. نعم. فمقتضى لا إله أي أنك منقاد ومستسلم لأوامره ولترك منهياته. نعم. فلهذا لفظة إله لا تطلق إلا على الرب جل جلاله. نعم. ولفظة رب قد تطلق بمعنى الصاحب. صحيح. رب كذا أي صاحب كذا أو مالك كذا. فكلمة الإله خاصة لأن المطلوب من المخلوق الإنسان هو الانقياد لله وحده وإخلاص العبادة لله بأنواعها الكثيرة. فما أعظمها من كلمة. الله أكبر. فلهذا يقول العلماء أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. نعم. بمعنى أن من شهد أن لا إله إلا الله فقد عرف أنه مقر بالخالق. صحيح. بينما الإقرار بالربوبية لا يكفي عن شهادة لا إله إلا الله لأنه مستلزم. نعم. والمستلزم قد يؤتى به وقد لا يؤتى به. نعم. وهذا ما حصل من الكفار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنهم يقرون بالرب ولكن لفظة لا إله إلا الله لمعرفتهم أنها ترفض ما يعبدون من دون الله لم يقروا بها إلا بعد أن من الله عليهم. نعم. بالإسلام. نعم. قال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. نعم. قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله. نعم. فالمخلوقات يعترفون أنها بقدرة الله. نعم. لكن ما طولبوا به وهو توجههم واستسلامهم له سبحانه وتعالى وحده لا يعبدون إلا إياه ولا يرجون إلا إياه. نعم. ولا يخافون إلا إياه هذا يصرفونه لمن يعتقدون به من الأموات ومن الجن ومن الجمادات من الأحجار والأشجار وغير ذلك. إذن لعلنا نقول أيضا عبارة لعلها تكون مهمة في هذا المجال أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا. نعم. واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم ومن غير اعتقاد ومن غير عمل فقد ذكرنا كثيرا من النصوص وكلام أهل العلم في هذه القضية أن هذا جهل صرف فهي حجة عليه وليست حجة له. نعم. ويحقق ذلك. نعم. أن مبدأ دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام هو قوله لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله فهم يحاولون. نعم. بأن يحجم عن هذه الدعوة بأي شيء من المال أو النساء وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والرب لم ينكروه يقرون بالرب لكن يصرفون حقه وهو التأله لغيره من الأموات والأحجار ومعتقداتهم الفاسدة. نعم. نعم. جزاكم الله خير شيخ على هذا البيان. والحقيقة بقي معنا مواضيع عديدة في هذا الحديث لكن الوقت قد أزف على الانتهاء فلعلنا نرجعها إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وأنتم على خير. مستمعين الكرام في الختام تقبلوا تحية زميلي يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.